وانا جاي ومسند على وعدك وعنيا تنظر لمجدك واثق فيك وفي قوة حبك ده انت الهي الصادق في وعدك انا جاي ومسند على وعدك وعنيا تنظر لمجدك واثق فيك وفي قوة حبك What?